طلب الثلاث مرات دلوقتي. وصباح الجنيه هو السيد معاك هتصبح متسيد. لا مفيش قديمة الصالح لا مؤاخذة فوت علينا بكرة يا سيد يا سيد. نص الشعب محمد والباقي سيد. ايه اللي جرى لقلوب الناس؟ ايه اللي غير حال الناس؟ اصل الناس الايام دي خلاص يوم القيامة قرب يا ناس. صباح الجنيه اللي يعلم معاك هيتقالك يا معلم. مفيش قديمة الصالح لا مؤاخذة فوت علينا بكرة يا معلم. جاهزين ولا ايه؟ ايه اللي جرى لقلوب الناس؟ وجايب حظ معانا سمع الله عنده مصالح الصبح يلا بينا صاحبي وتعض كده ايدي يا صاحبي. اه يا صاحبي